بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الآيات، وهذه الآيات مكية كلها في دعوة المشركين إلى توحيد الله جل وعلا وتقبيح ما لهم عليه، ما هم عليه من الشرك بالله، ورد عليهم حينما يعترضون على الموحدين ممن آمن بالله ورسوله. وقد جاء أن بعض المشركين قالوا للمسلمين المؤمنين بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى دينكم السابق فهو الحق، وذروا محمدا واتباعه، فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ردا عليهم في قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هل يليق أن نرجع عن الدين الحق، عن عبادة الله وحده، إلى عبادة من لا ينفع إذا طلبنا منه النفع، ولا يستطيع أن يضر إذا أعرضنا عنه، فهو ليس بيده شيء من النفع ولا يستطيع أن يضر أحدا؟ هل يليق بنا وقد من الله علينا بالهداية والنور ودين الحق أن نترك ما نحن عليه وندعو الأصنام من الأشجار والأحجار والبنايات؟ هذا لا يليق بنا. قل يا محمد للمشركين أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، ما يستطيع نفع، ولا يضرنا إذا أعرضنا عنه، وإذا تركنا عبادته ما يستطيع أن يضرنا بشيء، ونرد على أعقابنا، نرجع إلى الوراء، نرجع على أعقابنا خاسرين بعد أن من الله علينا بالهداية، لأنهم كانوا من قبل كلهم على الضلال. فهدى الله من هدى إلى الحق باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن من الله عليه بالهداية لا يليق به أن يرجع إلى الورى، إلى عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، هذه لا تليق بعاقل بعد أن رأى النور والبصيرة والهدى أن يتركه إلى الضلال والشقاوة والهلاك. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني من الله علينا بالهداية والاستقامة إلى الحق. الصحابة رضي الله عنهم يحمدون الله جل وعلا بما هداهم للإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم إذا التقى بعضهم ببعض قالوا هلما نزدد إيمانا، فيجلسون يتذاكرون حالهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما من الله عليهم بالهداية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحمدون الله على ذلك ويزداد إيمانهم. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يمثل جل وعلا من هدي إلى الصواب ثم انحرف بمثل محسوس يدركه كل عاقل، كالذي استهوته الشياطين، شخص مع أصحابه يسير على الجادة السوية وعلى الصراط المستقيم وعلى طريق موصل إلى الهدف الذي يريدونه، فاستهوته الشياطين، اجتالته وأبعدته عن أصحابه وتولت زمامه وقادته في المهلكة. أصحابه أولئك ينادونه يقول تعال تعال معنا، نحن على الحق وطريقك الذي أنت فيه وصلك إلى الهلاك، فيعرض ويستملي ويسير مع الشياطين. هذا مثل لمن هدي للحق ثم تركه وحاد إلى الضلال والهلاك. فالشياطين من الجن تحاول إضلال الآدمي، تتسلط عليه في الطريق، إذا انفرد عن صاحبه عن أصحابه قليلا أتته وغرته وأظهرت له أن هذا الطريق أيسر من ذاك وأن هذا الطريق فيه كذا وكذا من المرغبات فيمشي معهم. فأصحابه على الصراط السوي ينادونه لكنه ما يستجيب، يرى أن ما هو عليه أحسن ويسير، فإذا به يؤديه هذا الطريق إلى الهاوية وإلى الهلاك. مثل محسوس يدركه كل عاقل، فمن وفق للهدى والصواب وجب عليه أن يعض عليه بالنواجذ ولا ينفرد عنه ولا يترك. كذلك من هدي إلى طريق أهل السنة والجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له ولا يليق به أن ينحرف إلى البدعة وإلى الضلالة وإلى ترك الحق. فهذا المثل يرغب من كان على الحق في التمسك به حتى يصل إلى الله وإلى الجنة، ويحذر من حاد عن طريق الحق وسلك طريقا من طرق الضلالة، سواء كان طريق الكفر البواح أو طريق البدعة والزيغ أو طريق الفسق والفجور، كل هذه مهلكة، وهي طرق متعددة، طرق الضلال، طريق كفر وطريق بدعة وطريق فسق وفجور، وطريق الأهل السنة والجماعة واحد، الأخذ بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ. كالذي استهوته يعني اجتالته وغرته الشياطين، الشياطين في الأرض حيران، بعدما أبعدته عن أصحابه أصبح حيران من الحيرة والحائر الذي لا يدري أين يسير، ما يدري، توغل في أرض فلات، ما يدري أي الطرق التي توصله إلى السلامة. يقال ماء حائر إذا كان ليس فيه منفذ، ما فيه منفذ، بركة ماء في وسط البرية مثلا يقال ماء حائر، يعني لا يجري لا هنا ولا هنا، واقف في مكانه. كذلك الذي يكون في الهاوية ويكون في فلات من الأرض ما يدري أين يتجه يقال هذا شخص حائر. استوته الشياطين في الأرض حيران، صفة له للضمير الذي استوته حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، له أصحاب على الحق وعلى الاستقامة يدعونه، يقول تعال معنا نحن على الحق، يقول لا طريقي هذا أحسن، طريقي هذا أسلم، طريقي هذا في كذا في كذا، بسبب غرور الشياطين له. يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل يا محمد لهؤلاء إن هدى الله هو الهدى، أنتم أيها المشركون تدعون من آمن بالله وحده إلى ترك الإيمان والانزلاق معكم في الشرك والضلال والكفر، قل لهم إن هدى الله الذي هدى به من وفقه ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن هدى الله هو الهدى، يعني هو الهدى الحق وهو الصواب وهو الموصل إلى رضوان الله جل وعلا. وأمرنا، يعني قل لهم نحن أمرنا أن نسلم لرب العالمين، يعني ننقاد ونستسلم ونجري مع ما أمرنا الله جل وعلا به، ولا نتبع المزالق والمهاوي والمهالك. أمرنا لنسلم، لمرنا لأن نسلم لرب العالمين، وأتى بهذا الاسم والصفة ترغيبا للعباد، لأنه هو الرب وهو الذي رباكم بنعمه وتولاكم من حين أن كنتم نطف في أرحام أمهاتكم إلى أن أتممتم وتتمون حياتكم الدنيا وأنتم في عناية الله ولطفه، فلا يليق بكم وقد تولاكم الله جل وعلا بعنايته في حال ما يستطيع لا ولد ولا والد ولا قريب ولا بعيد أن ينفعكم بشيء، إذا كان نطفة في الرحم من يستطيع أن ينفعه، من يربيه، من يغذيه، من يخرجه سليما، من يعافيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختار جل وعلا هذا الاسم للامتنان على العباد، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لرب العالمين الذي رباهم بنعمه تبارك وتعالى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذه خصلة عظيمة وهي الاستسلام لله جل وعلا. الثانية وأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوه، أي اتقوا الله جل وعلا. أمرنا بهذه الأوامر التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، الاستسلام لرب العالمين وإقام الصلاة، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وبها ينشرح الصدر ويطمئن القلب وترضى النفس وتقنع بحالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه الصلاة، أرحينا يا بلال بالصلاة. فإذا تعب واهتم لأمر من الأمور فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأن أقيم الصلاة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وكلما حافظ العبد على صلاته قويت صلته بالله جل وعلا، وكلما ضيع وأهمل ضعفت صلته بربه حتى تنقطع والعياذ بالله. وقد قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك. فإن كنت ممن يهتم بالصلاة ويحرص عليها ويؤديها كما أمر بوضوئها وما يلزم لها من شروط قبلها وبإطمان وإقبال على الله جل وعلا وخشوع وخضوع لله وطمأنينة في أدائها، فأبشر بالخير، فاعلم أن لك عند الله قدرا، فحافظ على هذا القدر. وإذا كنت والعياذ بالله لا تبالي بالصلاة، صليتها جماعة أو منفرد في الوقت أو خارج الوقت في المسجد أو في الدار ولا تهتم لها، فاعرف أن قدرك عند الله بهذا القدر، لا قدر لك عند الله جل وعلا. وقيمة العبد عند ربه جل وعلا بحسب اهتمامه بصلاته. والله جل وعلا توعد أناسا يصلون لكنهم لا يهتمون بها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي اتقوا الله، اجعل بينك وبين سخط الله وقاية تسعد. واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، هذا فيها ترغيب وفيها ترهيب، فيها رجاء وفيها تحذير وفيها بشارة وفيها نذارة، وهذه من بلاغة القرآن. وهو الذي إليه تحشرون، إذا كنت ممن يقيم الصلاة ويهتم بصلاته فأبشر، مآلك إلى من؟ إلى ربك الذي تصلي له وتخضع له وتطيعه، لك السعادة عنده. وإذا كنت بخلاف ذلك فهذا الوعيد، فأنت مردك إلى الله، لا مفك لك ولا مهرب لك. ما تقول مثلا أعصي فلان وأهرب عنه، أترك البلد الذي هو فيه وإذا جاء إلى بلدي غادرت، هذا بحق المخلوق. لكن الخالق جل وعلا أين تهرب منه؟ لا في السماء ولا في الأرض أنت في قبضته، لا في البر ولا في البحر أنت في قبضته. وإليه تحشرون، ففيها بشارة وترغيب لمن آمن بالله وحافظ على الصلوات، وفيها نذارة وتخويف لمن أهمل الواجب وضيعه. وهو الذي إليه تحشرون، وفيها الإشارة إلى البعث وأنه يجب الإيمان به. وقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي هو يوم البعث، وهو الذي إليه تحشرون، يعني تجمعون وتصيرون إليه تبارك وتعالى. اقرأ. قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي في الكفر، بعد إذ هدانا الله. الرد على العقب كناية عن الخسران، لأن المفروض المطلوب من العبد التقدم، فإذا رجع القهر قرى والعياذ بالله فهذا نكوث ورجوع إلى الوراء كناية عن أنه خاسر. نعم. فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. وقال قتادة: استهوته الشياطين في الأرض، أضلته في الأرض، يعني استهوته سيرة. والشياطين بالبرية تتسلط على بني آدم وتتظاهر له وتأتيه بصور شتى وتخيفه وترغبه وتجعل أمامه نور، كأن أمامه نور ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج في هذا فقال: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الشياطين تحرص على الرجل المنفرد تهلكه وتأخذ بيده إلى الضلالة والهلاك ليهلك في البرية. فالمبادرة بالأذان هو العلاج لهذا، لأنهم يفرون ويهربون إذا سمعوا الأذان لما اشتمل عليه من توحيد الله جل وعلا. وهم يأتون إلى ابن آدم بصور ويضيعونه ويهلكونه ويجعلون أمامه كأنه يرى نور، كأنه يرى ناس أمامه فيسير من أجل أن يصل إليهم، فإذا بهم إذا رموه في وسط الفلات تركوه وهلك. نعم. كقوله: تهوي إليهم. وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذي يدعون إلى هدى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائها، إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة. لأن كثير ممن يعبد الأصنام ينتقد المسلمين والمؤمنين، إنها كما قال الله جل وعلا: إن هؤلاء لضالون، يعتقدون أن المسلمين ضلال وأنهم ليسوا على شيء، وهم هم بأنفسهم ليسوا على شيء والمسلمون على الحق. وهذه حال الكفار قديما وحديثا وفي كل زمان. الآن الكفار ينتقدون ما المسلمين عليه من توحيد الله جل وعلا وعبادته، ويظنون أنهم هم الذين على الحق والاستقامة وأنهم على سعادة الدنيا، ولا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. وقوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة. يعني يدعونه باسمه واسم أبيه وجده كناية عن أنهم كأنهم يعرفونه، لأن الإنسان إذا سمع اسمه واسم أبيه قال هؤلاء صحبي، هؤلاء معي، هؤلاء يعرفونني، فيستجيب لهم وهم يريدون هلكه، يبعدونه عن رفقته ثم يرمونه في الهلكة. فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة، وربما أكلت أو تلقيه في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. وقال مجاهد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، قال رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق، وذلك مثل من يضل من بعد أن هدي. وقال العوفي عن ابن عباس هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى. يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس إن الهدى هدى الله والضلال ما يدعوه إليه الجن. رواه ابن جرير. ثم قال وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. قال وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا وقد أخبر الله أنه هدى، وهو كما قال ابن جرير. فإن السياق يقتضي أن هذا الذي استوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداهم ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، ونقيم الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.